الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على العبد المجتبى والحبيب المصطفى والرسول المرتضى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن على هديه وبهديه اقتفى. وبعد، أيها المباركون، نتم ما كنا قد بدأناه في اللقاءين السابقين عن نبأ نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. قال أصدق القائلين: ودخل معه السجن فتيان. أمر بيوسف إلى السجن ووافق وقت دخوله أن دخل معه فتيان مثنى فتى، وهؤلاء دخلوا بسبب قضية لهم مع الحاكم، مع الملك الأعظم في تلك البلدة، ثم قدر لهما أن يرى كل واحد منهما رؤيا بقدر الله. قال الله عز وجل: ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. ثم قدم عليه، أي على يوسف، لما رأيا فيه من أمارات الصلاح: إنا نراك، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. والله جل وعلا يأبى إلا أن يلبس ثوب من يعصى، يلبس من يعصيه ثوب ذل، ويلبس ثوب من يتقيه، ويلبس من يتقيه ثوب عزة. تخفى هذه أو لا تخفى هذه على الناس، هذا بحسب حال الرأي. فهذان رغم أنهما سجينان، إلا أنهما علما أن هذا السجين سجين يختلف تماما عن غيره. إنا نراك من المحسنين، أخبراه بالرؤيا. قبل أن يجيبهما قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. هو أراد أن يبين علو مقامه في العلم حتى تطمئن أنفسهما للإجابة، حتى تطمئن نفس كل واحد منهما للإجابة. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه، أي دعوني من الرؤيا، بل إن الذي سيأتي به المسؤول عن الطعام في السجن أنا أخبركم بالطعام متى يأتي وكيف يأتي وما هو الطعام قبل أن يأتيكما. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. من أين نلت هذا؟ ذلكما مما علمني ربي. لما نلت هذا؟ الأول بما ممن يأتيني هذا، قلنا ذلكما مما علمني ربي. لما نلت هذا؟ بيّن. قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. السورة كلها، بل القرآن كله، حول هذا المقصد العظيم. كلما عظم إجلالك وتوحيدك وثناؤك على ربك عظمت رحمة الله جل وعلا عليك. هو أراد أن يبين كيف نلت هذه المكانة. قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، وليس ترك هنا بمعنى أنه كان على ملة كفر ثم تركها، ولكنه قال هذا الفعل دون غيره حتى يشعرهما أنهما بإمكانهما أن يترك الملة الكافرة التي هما عليهما، حتى يحثهما على التوبة. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي. وما ملة آبائه؟ توحيد. ماذا؟ توحيد الله. والله ما من نعمة ينعم الله بها على عبد أعظم من توحيده. توفي أحد القرابة لي في المدينة رحمه الله، فبينما نحن في المسجد النبوي قبل الصلاة عليه، سألني بعض الأئمة في الحرم، فقلت إنه مات بكذا وكذا، يعني حادث سيارة، فأخذنا نترحم، والناس في مثل هذه الأحوال يعزي بعضهم بعضا. فقال أحد الحاضرين: والحمد لله يعني مات في المدينة ويدفن في المدينة ويصلى عليه مسجد رسول الله، وهذا فضل. فقال أحدهم: وأعظم من ذلك أنه مات على التوحيد. وهذا حق، فلا ريب أن الموت في المدينة له فضل، والبقيع أرض أي أرض، والصلاة في المسجد النبوي على الميت يحضرها الآلاف تنفع الميت بإذن الله، ينفع الميت دعاء الناس، دعاء المسلمين. لكن أعظم من ذلك كله أن يموت الإنسان على التوحيد والسنة، ليس في قلبه أحد غير الله. يا ابن آدم، الحديث القدسي: لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بمثلها مغفرة. فأعظم العطايا أن يكون القلب لا ينعقد على تعظيم أحد إلا الله. سائر من نحبهم من الخلق، من نعظمهم، نحبهم لأن الله أمرنا بحبهم، فنحب في الله ونبغض في الله ونعادي في الله ونوالي في الله تبارك اسمه. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم أخذ يدعوهم إلى الدين: يا صاحبي السجن. صاحب هنا في ملازمة بيني وبينكم، هناك ألفة وقعت لأننا في مكان واحد. شوقي يقول: إن المصائب يجمعنا مصابين. الآن أنت أدخل الآن أيها المبارك، أدخل أي مستشفى تجد في غرفة المستشفى إذا فيها أكثر من مريض بينهم ألفة، بينهم محبة، ما دام المرض يجمعهم. فإذا خرجوا جميعا قلما أن يتواصلوا، لكن وقتها تشعر أنهم أبناء رجل واحد. إن المصائب يجمعنا المصابين. قال: يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لا ريب، الله الواحد القهار، لكن خير هنا ليست على بابها. ليس هذه الآلهة التي تعبد من دون الله تستحق من العبادة مثقال ذرة. أم الله الواحد القهار؟ وأخذ يدعوهم إلى دين الله. بعد أن أقام الحجة وأوضح المحجة أجابهم على سؤالهم: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أي يصبح ساقيا عند الملك، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وبقدر الله. وقال للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك. أخذ بالأسباب، وللعلماء فيها كلام طويل لا أحب أن أتعرض له، لكن هذا ظاهر القرآن. فأنساه الشيطان ذكر ربه. يقول بعض العلماء إن المعنى إن الشيطان أنسى يوسف أن يذكر الله، وهذا عندي بعيد. والمعنى أن الشيطان أنسى هذا الساق الذي خرج أن يذكر الملك بأمر من؟ بأمر يوسف. فلبث، لأن ذلك لم يذكر الملك، فلبث بقدر الله في السجن بضع سنين. يكتب الله أن يرى الملك رؤيا، ثم يعرضها على من حوله، ثم يعجز من حول الملك أن يعبر الرؤيا. لماذا أعجزهم الله؟ حتى يفيء إلى من؟ إلى يوسف، حتى يخرج يوسف. الساقي واقف عند رأس الملك ولا يجرؤ أن يتكلم، ساقي، لكنه لما عرضت الرؤيا على الملأ، وقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، تذكر الساقي ما كان. قال الله عز وجل: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه بعد زمن أنا أنبئكم بتأويله. والآن لاحظ يقين الساقي بيوسف. لا يمكن لساق خادم عند الملك أن يقول في مجلس السلطان في الديوان: أنا أنبئكم بتأويله، على يقين، لأنه يعلم أن الكذب على الملك أو خلف الوعد مع الملك أو عدم الوفاء للملك سيكون عاقبته وبال عليه، لكنه ليقين أن يوسف يعلم قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون أي ابعثوني. قبلوا والملك لم يجد بد من أن يبعثه لأن من حوله لم يجب بعث. لما أقبل هذا الساقي، هذا ساقي وأي ساقي، أقبل على يوسف. أين قابل يوسف؟ في السجن. لكن يقينه بيوسف ليس كيقين بقية، ليس كيقين بقية الحرس. لما نادى يوسف ماذا قال؟ يوسف أيها الصديق. والمفترض أن يقول يوسف أيها السجين، لكن هو يعلم من هو يوسف، هو رأى ما لم ير الناس. وهذه هي وهذا هو الهم الأكبر الذي يلقى على العلماء. العامة تريد شيء والعالم يرى شيئا آخر، فليس العالم الرباني الذي يسوس الأمة من تقوده الجماهير، وإنما العالم الحق الرباني الذي يسوس الأمة هو الذي يقود الجماهير إلى الحق إلى الصواب. لكن إذا كان العالم يخرج ويخشى على جمهوره أن يقل، وعلى محبيه أن يقل عددهم، أو على أتباعه أن لا يكثروا، لم يبقى للناس علماء ربانيون كما دعا القرآن ودعت السنة. فهذا وهو سجين وهو ساق ويعلم أنه لم يقابل يوسف لوحده، وأن الناس الحرس والمسؤول عن السجن وهم كفار وأتباع الملك يسمعونه، لكنه لم يبالي بهم، هو يعلم من يخاطب لأنه ألف يوسف وعرف صدقه في السجن. قال يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان، وقص عليه الرؤيا فعبرها أولها نبي الله. فعاد الساقي إلى الملك وقص عليه الرؤيا. لكن عقلا أنت تتكلم عن ملك يخبر أن سجينا من السجناء قال له كذا، لم يبالي. الله يقول وقال الملك ائتوني به فقط أريد أن أراه. خرجوا فرحين إلى نبي الله، لما أخبروه رفض أن يخرج حتى تثبت براءته. لا يقول الناس إن الملك أخرجه لأنه عبر له الرؤيا، لكن الملك أخرجه لأنه غير مستحق للسجن أصلا، ولم يقبل أن يخرج. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فسئلنا فاعترفت امرأة العزيز قالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. وفي الآية كلام طويل لا أريد أن أتعرض له لأن الوقت لا يأذن. لما بلغ ذلك كله الملك تغير الملك، قال قال الله وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. هذا ليس سجينا عاديا. فلما أي حين جاءه أخرج يوسف، يقول نبينا عليه السلام لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، أي أن يوسف لو خرج من الوهلة الأولى لكان معذورا، ومع ذلك بقي. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما جاءه وكلمه، لما كيف تعرف الرجل؟ تعرف عقله، تعرف رأيه، لابد من الأخذ والعطاء معه. فالملك عندما حادث يوسف تبين له أي منزلة وأي عقل لدى هذا الفتى، هذا الرجل، وهو لا يعرف أنه نبي. فلما جاءه وكلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. الميم والكاف والنون في اللغة تعني القوة والاستقرار. الله جل وعلا يقول عن جبريل ولقد رآه مطاع ثم أمين، ذكر أنه مكين. وقال جل وعلا عن النطفة لما تستقر في الرحم قال فجعلناه في قرار مكين، أي جعل النطفة في قرار مكين لا تثبت في الرحم. وكذلك قال هنا إنك اليوم لدينا مكين أمين. فأثنى الملك على يوسف، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ما طلب يوسف هذا لشيء يخصه، لكنه علم أن نفع العباد من أعظم القربات إلى الله، وقد علم في نفسه القوة من ذلك فأحب أن ينفع الله به العباد. وقد علم من الرؤيا أن الناس مقبلون على سني جدب، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال الله وكذلك مكنا ليوسف يتبوأ في الأرض، يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. فأصبح عليه السلام قائما بالأمر أفاءه الله جل وعلا إليه، وانظر ما الذي أراده إخوته وما الذي أراده الله، وانظر إلى هذه الأمور كيف كل حال تخالف الأولى، حتى بلغ نبي الله جل وعلا، بلغ نبي الله ما بلغ. أجدبت الديار كما هو تأويل الرؤيا، وعمت مصر وما حولها، حتى وأصبح يوسف مسؤولا عن الخزائن، وأظهر عقلا وحلما وجلدا وفهما وفقها في قضية كيف يسوس الناس. بعث نبي الله يعقوب ببنيه، وأبقى بنيامين عنده وهو الأخ الشقيق ليوسف، وبعثهم إلى مصر يمتارون، يطلبون الميرة القمح. دخلوا على يوسف قطعا عشرة، يعني إذا أخطأ في واحد لن يخطئ في الآخر، فعرفهم وهم له منكرون، جاءت بالزمن الماضي، أي أنهم لم يدر بخلدهم أبدا أن يكون هذا أخاهم. أعطاهم، أخذ يلاطفهم في الحديث يسألهم، فأخبروه أنهم أبناء نبي، وأن أخا لهم هلك في سالف الدهر، وأن أخا بقي عند أبينا. تارة يرغب، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، وتارة يرهب، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. وأقنعهم وأخبرهم أنهم لن يعودوا إليه العام القادم حتى يعودوا بأخيهم، ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. وأوصى من معه من غلمانه أن يزيدوهم، يردوا لهم ما أتوا به. عادوا إلى أبيهم، أخذوا يستعطفونه، ولا تلوم أحدا، حاشاكم، لا نلوم، لا نلام إذا خاننا أحد يوما أن نظن به الخيانة مرة أخرى. فهم ليسوا لهم مع أبيهم قدم صدق، ضيعوا يوسف في الأول، فلما طلبوا بنيامين قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لما أصروا عليه قبل وأعطاهم أخوه، لكن أخذ عليهم مواثيق لتأتنني به، ثم علم أنهم مهما بلغوا أبناؤه، فاستثنى، قال إلا أن يحاط بكم شيء فوق قدرتكم أعذركم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. قدموا بأخيهم، دخلوا على يوسف حتى لا أطيل، أخذ أخاه على لوحده وأخبره وأمره أن يكتم الخبر، قبل بنيامين. ثم إنه أمر الغلمان أن يضعوا الصواع الذي يكيلون به في متاع بنيامين، خرجت العير، ناداهم أتباع يوسف إنكم لسارقون، نفوا أن يكون هناك سرقة أصلا، قالوا ماذا تفقدون، لم يقولوا ماذا سرق، قالوا نفقد صواع الملك. تأدب الخدم، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم أي كفيل، وقفوا بين يدي نبي الله، ربنا يقول، فبدأ بيوعيتهم ينقبها قبل وعاء أخيه. وفي كتب التفسير أنه لما وصل إلى وعاء بنيامين قال أما هذا فلا أظنه أخذ شيئا، قالوا لا، بقيت على هذا، وكلما فتح وعاء أحدهم يقول أستغفر الله مما رميتكم به، حتى أتى عند الصغير قال أما هذا فما أظنه أخذ شيئا، فأصروا. قال ربنا فبدأ بيوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. هذه الطريقة، الحيلة، جاءت عن طريق الوحي. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، وفوق كل ذي نرفع درجات من نشاء، وفوق كل ذي علم عليم. غلبت عليهم الشقوة، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل يعينون بيوسف، والله أعلم بهذا القدح كيف جاءوا به. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. كان بالإمكان لو كان رجلا خفيفا عجلا أن يقول أنا يوسف، لأن الكلمة تستفز، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. لكن العقلاء يرسون رسو الجبال. قال ربنا فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. ما الذي أسرها يوسف في نفسه؟ قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. فلم يقبل أن يستخفوه في الحديث وأن يخرجوا الشيء قبل وقته. ليس كل من أذن لك تقيم له، لا بد للعاقل أن يكون ذا تؤدة. ومن أراد أن يسود فأول طريق السؤدد أن لا يستخفك أحد، وأن لا يخرج مكنونك، وأن تكون ذا روية وذا عقل. بهذا ساد أنبياء الله، جعلني الله وإياكم من أتباعهم، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.